متقدم لأخ محترم وكويس بذات التزام، لكن مش مطلق اللحية بسبب شغله. إذا كان رجلا فاضلا دينا ورعا، أرجو أن يوفقه الله تعالى للتسنن الظاهر كما وفقه لتدين الباطن. لا يرد.